السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل، قرأت أن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله يقولان بفناء النار، وأعلم أيضا أن الشيخ الألباني رحمه الله حقق رسالة للإمام الصنعاني في هذا المقام، غير أني قرأت أيضا نقولات كثيرة جمعها بعضهم في مؤلف للشيخين ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. مضمون هذه النقول أن الشيخان يقولان بعدم القول بفناء النار، فما قولكم؟ بارك الله فيكم في هذه المسألة. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كنت قد قرأت الرسالة التي أمأت إليها، ويعني وقرره الشيخ بكر أبو زيد أن ابن القيم يقول بفناء طبقة العصاة، وذكر هذا في كتابي الوابل الصيب. ولكن بعد دراسة دقيقة للمسألة ومراجعة المسألة، هذا قول قديم لابن القيم، والذي مات عليه شيخ الإسلام كما دون في سجنه في القلعة في دمشق يقول بفناء النار، ويقول ابن القيم بذلك، وهذا بلا شك خطأ عندي، وهذا لا يضر في المعتقد، فهو من اجتهاداتهم المغفورة، والله تعالى أعلم.